ما جاء في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه الى يسلم ولحبه قبل ان يطوف بالبيت. ومن هذا الحديث ورد في الصحيحين عند الفرق مختلفه لكن بنفس المعنى ليس فيه زياده. وقد جاء ما يفسر الحديث الذي في الصحيحين عند احمد عن عائشه رضي الله عنها قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بضريبه بحجه الوداع للحبه والاحرام حين احرم وحين رمى جمره العقبه يوم السبت قبل ان تقوم بالبيت. الذي كان مفسرا لنا في الصحيحين قال زاهر والله احد بسنه صحيح على سنه الشيخين واصل الجمره. لكن الشيخ عبد الله بن زاهر في كتاب سبعه للقران قال هذا الحديث ضعيف من الزياده من رواه احمد تفرد به قول عن ابن جريج وقد خالفه الجمال فرواه بلفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريمه بحج الوداع للحج والاحرام انتهى. وقد تنكب البخاري ومسلم هذه الزياده تفوض البخاري على حديث عائشه رضي الله عنها بقوله الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الاطابه انتهى. والطيب انما تكون فائدته بعد الحلق وليس قبله. وروى النسائي ايضا فيما يفسر هذا بإسناد اخر نحو الحديث الماضي وفيه ولحبه يعني طيبت لحبه بعد ما يرمي جمره العقبه قبل ان يقوم بالبيت. وقد سكت عنه الحافظ بن حجر في البدء وقد ذكر في هدي الثاني وما سكت عنه مستوى يعني حسن او صحيح وان كان بعضهم يعني ما يسلم بهذا من وجد مره ضعيف بالموضوع. الثالث من الادله ما روى ابو داود من طريق الحجاج عن الزهري عن عقبه بن زهدان عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمره العقبه فقد حل له كل شيء بالنساء. هو ابو داود وقال عقبه هذا حديث ضعيف. الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. الحديث مرفوع فيه حكاكان بعض الحجاج تأرفعت وعاد السماع من الزهري. وروي ايضا الحديث لفظ فيه زياده عند احمد وغيره قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء من النساء. نفس اللفظ الاول لكن فيه زياده وحلقتم. وايضا هذا الحديث الجميع عن حديث عن عائشه بن هذا فدار على الحجاج بن ارقى لذا قال الحافظ بن حجر في ابن مرقى فيه ضعف. وهذا حديث ضعيف في سنده ومضطرب في متنه. اما السند فان دار الحجاج بن ارقى وهو مجدد وقد عمل واختلف فيه واختلف عليه فيه. قال البيهقي هذا من تصديقات الحجاج بن ارقى ونقل البيهقي عن الدارقطني انه قال لم ينوي غير حجاج بن ارقى واصل صراط متنه فقد ورد فيه وحلفت زياده جعفر وابن ذكر ما ورد ورد من هنا كما عند الدوري. الرابع من الادله ما رواه النسائي وابن ماجه عن حسن العمري عن ابن عباس قال اذا رايتم جمره فقد حل لكم كل شيء من النساء. وهذا الحكم فان الحسن العمري لم يسمع ابن عباس قال احمد الحسن العمري لم يسمع ابن عباس شيئا وقال ابو حاتم لم يدرك ما في تنزيل التهديد وعند الحديث ايضا في وقت ابن عباس. الخامس من الادله رواه ابو داود النسائي عن ابن سلمه مرفوعا ان هذا يوم خلق لكم الى ان رايتم الجمره ان تحلوا يعني من كل ما بردتم منه الا النساء فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمره حتى تطوفوا به. وهذا حديث قد صح الشيخ الالباني لكن فيه كلام كان فيه كلام اضافه الى ما فيه الكلام فقد نقل ابن القيم في تهذيب السنن عن البيهقي قوله وهذا حكم لا اعلم احدا من الفقهاء يقول به. واخيرا هذا بعد ما يتعلق بالاحاديث المرفوعه. اما الاثار الموقوعه فقد روي عن عمر رضي الله عنه قولان رواه مالك الموطا وثبت عن عائشه وابن الزبير وغيرهما قول التحدث برمي الجمره فعل لم يكتب حتى الاثار في وقت الاحكام. جزاك الله خيرا. والقول بأنه أن التحلل الأول يحصل بالحلق فقط بالرمي فقط قول قوي قول قوي وهو يعني ظاهر الروايات. ولكن يعني قول الجمهور فيه احتياط ولذلك يعني من حصل منه هذا فنقول لا شيء عليه. يعني من مثلا لبس المخيل وتطيب بعدما رمى لا شيء عليه. لكن يعني إذا أراد أن يحتاط فلا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق. لكن القول بأن الاكتفاء بالرمي هو يعني ظاهر الروايات وظاهر الروايات. أما زيادة وحلقتم فهو الأقرب عدم ثبوتها الأقرب عدم ثبوتها. طيب آخر ما تيسر من أسئلة. وإذا أراد أن يضحي من الشرع من الدنيا